أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الأشفاء المقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مصادا للكافرين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. يقول في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل. يوم الفصل إيش هو؟ يوم القيامة. يوم الفصل هذا يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه موقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص ولا يعلم أحد. ولأجل ذلك القرآن يقول يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قريب. أبدا ما أحد يعلم وقت الساعة. فهذه الآيات يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم القيامة كان ميقاتا يعني له وقت معين ومحدد. لا زي مثلا نحن عندنا الحين في الدنيا هنا مواقيت الحج في مواقيت زمانية ومكان في مكان. في المواقيت الزمانية مثلا يعني شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ومواقيت المكانية ذي الفريق. فهذا معناه إن يوم الفصل إن يوم القيامة كان ميقاتا يعني كان له وقت محدد معين. وجاء في آية أخرى وما نؤخره إلا لأجل معدود. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم. فإذا كان الرسول لا يعلم متى قيام الساعة فغيره من باب أولى وأحرى أن لا يعلم. وهذا معناه. ثم بعد ذلك قال متى يكون هذا؟ قال يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور إن ينفخ في الصور إسرافيل. الله خلق ملك اسمه إسرافيل أعطاه يعني البوق هكذا ماسك يده. ولذلك الرسول ثبت عنه أنه قال كيف أنعم وصاحب الصور ملتقي من صوره ينتظر من يوم خلقه الله وماسك كفير وقف ينتظر متى وفيها نهار ما يأمره الرب بنفخ في الصور. نعم يموت الناس جميعا يأمره بنفخ مرة ثانية يحب والنفخات ثلاث نفخ الصعق أول يطلق مرة يصعق الناس يصير هيك أنه مغمى عليه. مرة ثانية يموت الناس جميعا. المرة الثالثة يحرمون جميعا في لحظة ما يخرجون من الأجداث كأنهم راعوا إلى نصف يوم. وهذا معناه يعني يوم ينفق الصور فتأتون أفواجا فيأتي الناس جميعا الأولين والآخرين أفواجا يعني زبرا زبرا هذول زبرا زبرا زبرا هكذا يا جماعة. وبعضهم قال يعني كل نبي مع أمته كل نبي يأتي مع أمته. وقد مر علينا في أحاديث مرت علينا يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ومعه الرهد والرهدان ويأتي النبي وليس معه شيء. ثم بعد ذلك الله نعم يأتي كذلك وفتحت السماء يعني فتحت السماء هذه التي هو عظيمة ليه تفتح لينزل الملائكة. نعم ثم بعد ذلك يحيط بالخلق ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ويحكم بين عباده بعلمه. وفتحت السماء فكانت أبوابا يعني كانت مسالك وطرق. هذه السماء تصير مسالك وطرق ينزل منها الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا وسيرت الجبال يعني إيش معنى سيرت الجبال؟ الجبال هذه تتغير عن ما كانت عليه وسيرت في قولي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن. الجبال دي عظيمة هذا الواحد بعضها زي الحديد تقريبا. هذه كيف تسير وتتغير وتتبدل وحتى قال في آية كانت هباء منبثلة. لذلك هذا كل يوم من عظمة الرب سبحانه وتعالى أنه القادر على كل شيء. هذه الجبال العظيمة وهذه السماء العظيمة هذه كلها تتغير. وجاء في آيات أخرى من السماء يوم نطوي السماء تطي السجل بالكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يعني السماء تطوى كما يطوي إنسان ورقة عندنا مين اللي يفعل؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال في آيات أخرى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر. وهذا معناه سيرت الجبال فكان. ثم بعد ذلك يقول الله إن جهنم التي هي النار وهي السعير ولها أسماء كثيرة كانت مرصادة يعني معدة, يعني زي الإنسان لما يكون عنده دعوة ولا عزمة يساوي فروش يساوي كذا, هذا معناه قاعدة معدة. إن كان يعني كان نارها خفيفة توخذ جدا حتى يصير إيه يعني معدة إيه للكفار وللعصاة. أما العصاة فيخرجون من النار ما يخلدون, وأما الكفار فإنهم يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا. هذا معناه كانت مرصادة يعني معدة. يعني مثال لذلك يقرب, مثل الإنسان لما يكون عنده دعوة عنده وليمة يعد الأشياء التي, فهذه جهنم كذلك يوم هذا تكون بهذه معدة إيه كانت مرصادة لمين؟ قال للطاغين. من هم الطاغين؟ الذين تعدوا, نعم كذبوا الرسل وكذبوا يعني الأنبياء وكذبوا القرآن وقالوا أنه ما هناك يوم قيامة إلى غير ذلك. للطاغين مآبا يعني مرجعا. إيش المآب؟ المرجع. يعني كلهم هؤلاء الكفار وهؤلاء العصاة يرجعون إلى النار, وأما الكفار فيخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا, وأما العصاة فإنهم قد يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون إما بفضل من الله وكرمه وجوده وإحسانه أو بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الشفعاء, يعني لا يخلدون في النار. وهذا هو قول أهل السنة وأهل الجماعة. ثم قال لابثين فيها أحقابا, لابثين حالة كونهم هؤلاء الطغاة لابثين فيها أحقاب. أيش الأحقاب؟ الأحقاب معناه المدة الطويلة, الزمن الطويل. لابثين فيها أحقاب, لا تشوش عليه, لا تشوش عليه, بعدين إذا عندك سؤال بعدين. لابثين فيها أحقاب يعني إيش الحقب؟ يعني السنوات الطويلة, يعني المدة الطويلة. وهذا إيش معناه؟ وهذه الآيات الحين في سياق الكفار, يعني آية في سياق الكفار, فكأنه طيب كيف يعني معناه إيش؟ يكونوا أحقابا مثلا في النار ثم بعد ذلك يغير لهم إيش العذاب هذا, يكونوا مثلا في الزمهرير, الزمهرير بارد هذا عذاب ثاني كمان, وآخر من شكله أزواج. جاء في آية أخرى يعني العذاب يختلف, مرة يكون في النار مرة يكون في الجحيم مرة يكون في كذا مرة يكون في كذا. ولذلك هذا يعني من جهة الكفار. فيقول هنا بعض الطاغين لابثين فيها أحقاب. العقب إيه؟ بعضهم قال أنه 80 سنة, قال بعض العلماء 70 سنة, وكل سنة يعني السنة معروف 12 شهر والشهر 30 يوم, والقرآن يقول إن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فإذا شيء مدة طويلة جدا. هذا يعني قول أهل السنة والجماعة أن النار الكفار يخلدون في النار مثل ما قال, وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك, إن ربك فعال لما, وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالكفار يخلدون, هذا قول يعني جمهور العلماء وجمهور المفسرين. ولكن هناك من العلماء من ذكر أن النار تفنى, وذكر ذلك مما رأينا يعني ابن القيم في بعض كتبه, وكذلك مثلا الطحاوي وغير ذلك, ويمكن بعض كتب يعني أنا ما اطلعت عليها يعني ذكروا أن النار حتى نار الكفار تفقد. واستدلوا بأشياء مثلا هذه الآن يقول لابثين فيها أحقابا, في مين هو بيتكلم؟ عن الكفار. فقال لابث الأحقاب معناه شيء معين, مدة معينة. كم هذه؟ ما حد يقدر يقول. فمعنى ذلك, ولكن أصح الأقوال زي ما قلنا يعني اليوم بصيرتنا نحن كطلبة علم يعني نعرف ما إيه ما ذكره العلماء واطلع وذكره. وذو القيم يقول في هذا الموضوع لابثين فيها أحقاب أن الكفار يعني يعذبون على قبل, إن مثلا الكافر يخلد في النار يعني 1000 سنة, طيب هو كفر بالله كم؟ 50 سنة, 100 سنة, طيب خالد دائما أبدا أبدا شوية. ثم يجاوب على نفسه, الله مثلا لو أن في الدنيا هنا شخص أساء إلى إنسان فقال له أنا سأفعل بك كذا وكذا وكذا, ثم بعد ذلك صفح عنه أو عذبه بعض العذاب وصفح, هذا يلام؟ ما يلام ولا لا؟ فلذلك يقول يعني هذا يمكن. وجاء في بعض الأحاديث أن أبواب النار يعني تخفق أبوابها, زي مثلا الباب لما يكون ما في أحد يجي الهواء يدور طاس طاس طاس. فالعلماء ايش يقولوا؟ يقول هذا في ايه؟ في النار اهل العصاة, النار فيها العصاة, هذه ايه كل العصاة يخرجون خلاص يصير ايه؟ ما في احد. اما النار التي هي للكفار هذول يخلدون فيها. والمسألة يعني فرعية من زمان يعني كلام هذا الموضوع. وعلى كل حال اصح الاقوال ان الكفار يخلدون في النار لا يخرجون منها ابدا. ولأجل ذلك ذكر الله في كتابه في الكفار 3 آيات انهم يخلدون الا طريق جهنم خالدين فيها نعم ابدا، وكان ذلك على الله يسير. وذكر كذلك في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها أبدا. دحين في الكفار. وكذلك في سورة الجن نعم كذلك في سورة الجن ذكر في الكفار أبدا. وأما في المؤمنين فتشنا هذه الآيات كم مرة كم آية ذكر للمؤمنين خالدين فيها أبدا. أنا بعد ما فتشنا وبحثنا وجدنا 6 آيات. يمكن بعض إخواننا إذا وجد كمان السابع ولا الثامن، أنا كنت أظن إلى 7 أو 8 دي. فلما فتشنا ما وجدنا إلا 6 يعني 6 مرات في المؤمنين أبدا أبدا أبدا منها يعني تقريبا في سورة النساء وفي في أولها وفي آخرها. وكذلك في التوبة وكذلك في التغابن وكذلك في الطلاق وكذلك في سورة البين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه يعني تقريبا. وعلى كل حال هذا يقول لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا يعني برد إيه؟ بعضهم فسره برد القلوب، قلوبهم دائما إيه؟ مضطربة لأنهم في النار. ولا شرابا ما يحصل شراب طيب أبدا. لكن إيش الشراب اللي حصل؟ قال إلا حميما وغسّا. هذا الشراب اللي حصل أهل النار. ايش الحميم؟ الماء الذي اشتدت حرارته الى تقريبا 100% او 100 في الـ1000 يعني 1000% زيادة مرة حرارته يعني اذا شربها تتقطع معاه تقطع معاهم. وغساقا الماء الغساق معناه يعني الصديد والقيع الذي يخرج من الجروح حقت الكفار والمشركين. هذا البارد يعني الشيء البارد اللي يحصله اهل النار. الحميم هذا حرارته اشد ما يكون. والغساق يعني تقريبا هو يعني الغسالة التي مثل ايه الدماء والصديد الذي يخرج ايه من هؤلاء. فهذا الا حميم. هذا تفسير لبعض ايه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وبعضهم فسر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا يعني نوما، لأن واحد لما يكون في العذاب ما ينام. وقد سمع عن العرب يقول منعني البرد البرد. منعني البرد البرد إيه؟ شدة البراد. البرد النوم. معلوم إذا كان الإنسان مثلا مرمي في الصحراء ما عنده شيء يتغطى به ما يجي النوم، ينام يصبح إلى الفجر. وهذا معلوم مع العذاب لا ينالون. فهذا بعضهم فسره معنى البرد هنا بمعنى النوم. لا يصيب النوم ولا نعاس ولا راحة أبدا. ولا شرابا إلا حميما. ليش هذا بلاش؟ قال جزاء موسى. عشان كفروا بالله وكفروا بالرسل وكذبوا الرسل وقالوا وأن يوم القيامة هذا ما فيه. قالوا متى هذا الوعد إن كنتم أنتوا أيها الأنبياء وأيها الرسل كل يوم تقولون إن هناك في يوم اسمه يوم القيامة ربنا يحيي الناس ويحاسب. نحن عشنا 100 سنة، أباءنا عاشوا 200 سنة وما شفنا لا يوم. لم أنتوا كلامكم هذا صحيح. ولأجل ذلك الله يرد عليهم في السورة المكية كثيرا كثيرا في السورة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا جزاء وفاق جزاء لأعمال الذين إنهم ليش؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حساب. يقولوا ما في يوم حساب ولا في يوم قيامة ولا في جنة ولا في نار. كلام هذا كله ما هو صحيح. الحين شاف. ولأجل ذلك جاء في آيات من القرآن إنه يوم القيامة يقول نحن ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ثم بعد ذلك يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا نحن نؤمن بالرسل اللي بعدنا. الله يقول عن نفسه لأن الله مطلع على عباده ويعلم. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أن أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان لو رد إلى الدنيا وبعث إلى فرعون موسى عليه السلام ما يؤمن، لأنه كتب الله عليه السلام. وكذلك لو رد أبو جهل وأبو لهب وجميع الكفار إلى الدنيا وجاءهم رسول محمد وقال لهم قول أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول. ليه؟ لأن الله أصدق قائل. قال ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. شكرا. وإنهم بإن للتأكيد وكذلك واللام في الخبر لكاذبون. أبدا. ولأجل ذلك إيش سبب هذا الله عز وجل هذا العذاب؟ لأنهم لا يرجون حسابه. يقول ما فيهم حساب ولا في جنة ولا في عذاب ولا في أبدا. وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا بآيات القرآن ودلائل قدرة الله. القرآن قال إنه سحر وأنه كذب وأنه كهانة وأن الرسول محمد تعلمها من عبد حبشي كان يجلس إليه في مكة، فكل هذا. وكذلك موسى قال إنه ساحر وأنه كذاب وأنه كذا إلى غير ذلك. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآيات الله ودلائل قدرته كذابا، يعني أي تكذيبا. وكل شيء الله وكل شيء أحصيناه، هذه كلها زي ما يسمى منصوب في اللغة العربية، يعني على الاشتغال في باب من أبواب اللغة العربية يسمى باب الاشتغال، تقول زيدا أكرمته. زيدا هذا إيش نعرفه؟ منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقدير أكرمت زيدا أكرمته. وهنا كذلك وكل شيء أحصيناه كتابا، وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا كذا، يعني إيه؟ وكل شيء أحصيناه يعني علمنا عنه وطلعنا عليه وكتبه الملائكة. وإن رسلنا لديهم يكتبون، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآيات أخرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. الله مطلع. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية يعني تقول يقول العلماء أنها أشد آية على أهل النار، لأن الله قال فذوقوا فلن نزيدكم، يعني معنى العذاب إيه؟ مستمر ما ينتهي، هذا معنى. فكانت أشد آية على أهل النار الكفار فذوقوا، وهذا إيه؟ على وجه التهكم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، يعني عذابا بعد عذاب. وآخر من شكله أدنى، مرة يكون في جهنم، مرة يكون في السعير، مرة يكون في الزمهرير، مرة يرفع بهم إلى أعلى مكان ويلقون إلى الآن، وما يصل إلى الآن بعد 70 عاما إلى غير ذلك. وهذا معناه هذه الآيات. ورب سبحانه وتعالى دائما في السور المكية يعالج التوحيد ويعالج إثبات البعث وإثبات يوم القيامة، لأن الكفار والمشركين ينكرون ذلك. ولأجل ذلك دائما القرآن يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنع بشر مثلا الآلات الإلكترونية التي هي أحدث الأشياء الآن، ثم بعد ذلك الذي عملها حطمها، فإذا أراد يفعلها مرة ثانية يكون إذا هذيك عملها في شهر يعمل هذه في أسبوع، إذا كان هذيك عملها في 10 سنوات الثاني يعملها. مين اللي خلق الإنسان وأوجده من العدم؟ ثم أوجده من فين؟ من ماء مهين، يعني إيه من المن؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المكين. طيب هذا الإنسان إذا مات وتفتت في الأرض ما يبدأ؟ فلذلك الله يقول في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تؤكلون. وقد جاء يعني مر علينا في آيات التي في سورة يعني المدثر أن الوليد المغيرة يعني لما يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين. وذكر في سورة يعني تقريبا الزخرة الكفار بعدما نالوا العذاب الشديد قال الله تعالى عنه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني نادوا بعد ومثل جواب يجي يقول بعد 40 سنة لما قال يعني اقضي علينا معنى ايه موتنا. والقرآن يذكر عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيى كلما نضجت جلودهم بدلناهم ومعنى ان العذاب في الكفار دائم وهذا هو اصح الاقوال واقوال. وان كان بعض العلماء قال ان النار تفنى وان كذا فعلى كل حال الأدلة ما تساعد هؤلاء وهذا يكون يعني إيه كلام من كلام العلم. ولذلك نحن ذكرناه عشان يعني يفهم ان بعض الناس يعني قد ذكروا يعني ابن القيم في بعض كتبه وفي الطحاوية ويمكن في كتب اخرى يعني انا ما اطلعت عليها هذا. فيقول في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه موقت المؤد بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا قال مجاهد زمرا زمرا وقال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه يعني بإمامه هنا بنبيهم. إيش معنى الإيمان في هذه الآية؟ يعني بنبيه. وقال البخاري يوم ينفخ الصور فتأتون أفواجا حدثنا محمد إذا قال عن أبي هريرة قال قال ما بين النختين 40، قال 40 يوما قال أبين، قال 40 شهرا قال قال 40 سنة قال أبين، ثم قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجل له، يعني الناس يوم القيامة ينبتون كما ينبت إيه النبات، ثم يحيون، ثم بعد ذلك الله يحاسبهم على أعمالهم، ثم يدخل أهل الجنة الجنة. هذا سجيرة الجبال فكان السرابة، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال تكون كالعهن المنفوش، العهن معناه يعني السوق، شيء عظم هذا الجبال شيء هنا، يعني نحن في جبال السروات دي، في جبال كده زي الفتوت، في جبال يمكن في بعض البلاد نحن ما شفناها يعني كأقوى، يمكن أقوى من الحديد، هذه تصير هيك العهن المنفوش وتصير سراب وتصير يعني زي الرمال، من يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لأنه هو خلق بهذا الباب، فكان السراب أن يخير إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أذى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال إن جهنم كانت مرصادة أي مرسلة معدة للطاغين، وهم المرضة العصاة المخالفون للرسل، مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، ها يعني منقلبا ومصيرا. وقال الحسن وقتادة إن جهنم كانت مرصادة، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احترس. ومعلوم يقول الله تعالى في آية في وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقض، كل الناس لازم يمر على النار، يمشي من فوق النار على الصراط، فالمؤمن ينجو والكافر يسقط، وهذا نصه موجود في البحر، لابسين فيها أحقابا أي معتفين فيها أحقابا، وهي جمع حق وهي المدة من الزمان، وقد اختلفوا في المقدار، فقال ابن جرير عن ابن حمير عن سفيان عن علي بن أبي طالب بهلال الهجر قال ما تجد من حق في كتاب الله المنزل، قال نجد 80 سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم 1000 سنة، وإن يوما عند ربك 1000 سنة، وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون، وقال كذلك الحقل 40 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تردون، لابسين فيها أحقابا، فالحقل شهر شهر الشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، والسنة 360 يوما، وكل يوم منها 1000 سنة ما تردون. وكذلك يعني قال والله لا يخرج النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا، وهذا كله في إيه؟ لابسين فيها أحقابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن عدنان هذه الآية بقوله إلا ما شاء رب في أهل التوحيد، لأنه يقول أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات أرض إلا ما شاء، وفي أهل النار كذلك، يعني مثلا العصاة يخرجون من النار والكفار يبقوا في النار ويقلدوا في النار ما يخرج أبدا، هذا معنى ألم لا بثيء أيها ما لم تطاع له تماما، إلا لا يذوقون فيها بردا ولا لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا قال إلا حميما غساق، قال أبو العالي استثنى من البرد الحميم وهو من الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس، فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحمه، والغساق هو ما استمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نفسه، مع ايه؟ مع نفسه يعني مع ايه؟ مع العقل الذي والقدار الذي، قد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد، وفسره بعضهم كذلك لا يذوقون فيها بردا يعني النوم، في بعض العلماء فسر لا يذوق، ومن ذلك يقول العرب منعني البرد البرد، منعني البرد البرد يعني النوم، وهذا جاب شيء بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، البرد معناه يعني لما يصير يوم عسر يعني ذاك الوقت يعني البرد والنعاس، وهكذا ذكره ولم يعزو إلى أحد، جزاء وفاقا هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملون بها في الدنيا، قال مجاهد وقتال وغير واحد إنهم كانوا لا يردون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله عليه وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة، وقولي كذابا أي تكذيبا وهو مصدر، وكل شيء أحصي قد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسننفيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج، وقال قتادة قال لم ينزل على أهل النار لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ولذلك استدل بهذه الآية على أن الكفار عذابهم سرمدي. وفي كتاب الله على آية قال سمعت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال هلك القوم بمعاصيهم لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.